نستعين ونستغفر ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن أمين. سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هنبدأ بإذن الله تعالى النهاردة في باب نواقض الوضوء. عندنا باب نواقض الوضوء بينقسم إلى قسمين، قسم اتفق عليه العلماء بأن ده يعد ناقض من النواقض، وقسم تاني اختلف فيه العلماء هل هو ناقض ولا غير ناقض للوضوء. طيب إيه اللي اتفق عليه العلماء؟ اتفق طبعا، يعني إيه أجمع العلماء؟ أجمعوا على إيه؟ أجمعوا على حاجتين، إن دول يعدوا من نواقض الوضوء. أول حاجة إن البول بينتقد بخروج بول أو براز أو ريح، يعني خروج شيء من السبيلين على وجه الصحة. طب إيه الدليل بتاعهم؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وده حديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه. لا يقبل، يبقى الصلاة مالها؟ باطلة. صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. حدث هنا إيه بقى؟ الطواق اللي هو بيلزم الوضوء، فاكرين في أول محاضرة ده الحدث الأصغر اللي هو منه إيه؟ منه الوضوء. يبقى إذا أحدث، هنا رجل من حضرموت سأل أبو هريرة: وما الحدث يا أبو هريرة؟ يعني إيه الحدث؟ قال: فساء وزرط. طيب هنا طبعا الشوكاني بيقول المراد بالحدث الخارج من أحد السبيلين، يعني الحدث ده مراد بيه البول والبراز والريح اللي هم بيخرجوا من السبيلين. طبعا انتوا عارفين ان في سبيلين للرجل اللي هو القبل والدبر، ده بالنسبة للرجل بيبقى فيه ليه سبيلين، سبيل بيخرج منه البول والمني والمزي، والسبيل التاني بيخرج منه البراز والريح. بالنسبة للمرأة بتختلف، المرأة ليها قبل ودبر وفرج اللي هي موضع خروج الجنين، ده هو موضع اللي بيخرج منه الحيض، يخرج منه دم النفاس، يخرج منه الاستحاضة، يخرج منه المزي، يخرج منه المني، وعندها سبيل بيخرج منه البول وسبيل بيخرج منه البراز والريح، ده للمرأة. سبحان الله. فهنا طبعا لما بيقول الحدث هو خروج شيء من السبيلين، يعني خروج بول أو براز أو ريح. طب ليه فسرها أبو هريرة بالفساء أو الزراد؟ طبعا هنا قال لك الشوكاني هو بينبه بالأخف على الأغلص، بالأخف على الأغلص، لما أقولك خروج دول طب واللي أعلى منهم؟ لا، بالتالي هيبقى برضو حدث وينقض الوضوء. ده عليه إجماع من كل العلماء إن خروج البول والبراز والريح من السبيلين هو ناقض للوضوء. طبعا هنا تحرز وقالك على وجه إيه؟ الصحة، لأن إحنا مالناش دعوة بالمرض خالص، مالناش دعوة بالحالة المرضية، يعني نتكلم عن إنسان صحيح ينقض وضوء خروج شيء من السبيلين. طب عندك حديث التاني بتاع أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيء فأشكل عليه، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. طيب هنا إيه بقى؟ خدي بالك دي قاعدة عظيمة. إيه هي بقى؟ دلوقتي أنت ممكن تجدي في بطنك إشكال، يعني إيه؟ يعني تلاقي نفسك في مغص، أشكل عليه. طيب وبعد كده ها انت بقى تكوني في شك من امرك، هل خرج ريح ولا ما خرجش؟ ها شايفه الشك ده، خرج ولا ما خرجش؟ انت شاكه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، ان انت اشكل عليكي، ان اشكل عليكي وجدتي في بطنك شيء والامر اشكل عليكي، يعني في شك. خرج ولا ما خرجش؟ عارفين الشك ده، وده بيبقى كتير في الصلاة، الشيطان بقى بيشتغل. طيب فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. طبعا هي المسجد الصلاة، فما تخرجيش من الصلاة حتى تسمعي صوت أو تجدي ريح. طيب أنا دلوقتي شك، خرج ولا ما خرجش الريح، اعمل ايه؟ ما تخرجيش من الصلاة الا لما تسمعي صوت او تشم ريحة، تسمعي صوت او تشم ريحة. ليه؟ لاني انا شك. طب انا استيقنت، لا خلاص خرج ريح، يبقى كده خلاص الصلاة باطلة، وتخرجي تتوضي وإيه وتعيدي الصلاة، لأن هنا أنت أتيتي بنقد. لكن أنا عندي مشكلة دلوقتي، أنا شك. يبقى لو شكيت يبقى عشان أخرج لابد أن أنا أتيقن عن طريق حاجتين، إيه هما؟ سماع صوت أو أجد ريح، أو أشم ريح، أسمع صوت أو أشم الريح. ليه؟ لأن إحنا عندنا قاعدة، اليقين لا يزال إلا بيقين مثله، لا يزال بشك. أنا الأصل بتاعي إيه؟ إن أنا متوضية وواقفة بصلي. طب جالي الشك، ما ينفعش اليقين بتاعي ده أزيله بشك، امال تزيليه بايه؟ بيقين زيه، ان انا متيقنه فعلا من خروج الريح. طب ما تيقنتش ولسه في شك، ما اخرجش الا لما اسمع صوت او اشم ريح، هنا اخرج من الصلاه. ليه؟ اليقين لا يزال الا بيقين مثله، ولا يزال بالشك. طيب انا اتوضيت، اتوضي وبعدين جالي شك، اتنقض الوضوء ولا ما تتنقضش الوضوء، اتنقض الوضوء ولا ما اتنقضش الوضوء. شوف الشك في ايه، يعني خرج ريح ولا ما خرجش ريح، ها نقضت وضوء ولا ما نقضتش وضوئي، انا ده الشك بتاعي في كده. طب انا اصلي ان انا ايه؟ الاصل هنا ان انا متوضي، الاصل ان انا متوضي، يبقى اطرح الشك. طالما انا لا شميت ريح ولا سمعت صوت، يبقى اطرح الشك واستمر على ان انا ايه؟ متوضي. واخدين بالكم؟ طب زي ايه تاني؟ افرضي انا شكيت في الوضوء نفسه، اتوضيت لا ما اتوضيتش، اتوضيت لا ما اتوضيتش، انا شاكه في ايه؟ ها في الوضوء نفسه، انا قمت بالوضوء ولا ما قمتش؟ لا الاصل ان انا مش متوضي، يبقى هعمل ايه؟ هتوضى. طيب هنا في كمان جزئية، الريح ده ايه؟ هل الريح اللي بيخرج من اي فتحة من الفتحات، طبعا احنا قلنا ان المرأة ليها ثلاث ايه؟ ليها ثلاث فتحات، سبيل بتاع البول، وبعد كده السبيل اللي بينزل منه الفرج اللي هو موضع نزول الحيض والنفاس والمزي، وموضع الذي يجامع فيه الرجل، والدبر. قال لك لا، الريح ده خاص بريح الدبر، بريح الدبر، الريح ده اللي هو بيخرج من فتحة الشرج، لأن الفساء والزرات لا يقعان إلا على ريح الدبر. يبقى بقى اللي هيبقى تخرج، لأن طبعا في بعض الأحوال المرضية بتجد المرأة إن من الفرج بتاعها بيخرج زي هوا كده، أو من موضع خروج البول يبقى فيه هوا. لا، ده لا يعتد بيه، إنما يعتد من إيه؟ يعتد من الريح اللي بيخرج من الدبر اللي هو فتحة الشرج. هو ده اللي إيه؟ هو ده اللي يكون ناقض، ينقض الوضوء. واخدين بالكم؟ يبقى لابد من وجود يقين في ايه؟ في خروج الريح. واخدين بالكم؟ مفيش، ما تيقنتش، ما سمعت الصوت، ما شمتش ريح، يبقى انا ايه؟ يبقى انا طاهرة، وعامل على اني كده لم اتي بنقض. طيب، في مسألة بقى، هل لو خرج البول والغائط من غير السبيلين ينقض الوضوء؟ بول أو غائط بس ما خرجش من السبيلين، ودي سبحان الله يعني في الحالات المرضية، في الحالات المرضية مثلا، يعني طبعا بتبقى واضحة في الكانسر أو في بعض العمليات، تلاقي إيه المنطقة اللي تحت دي، الكلية بالأمعاء الدقيقة بالغليظ، ده كله مش شغال، اتوقف، فبيضطروا يفتحوا فتحة من الجنب، يدوبك يعني المريض بياخد الطعام بينزل على المريء، يروح المعدة، يقوموا إيه متفرغ من على طول، ما بيمرش على إيه، على الأمعاء الدقيقة والغليظة، وإذا كان مية تنزل بقى على الكلية لا مفيش، كل الأجهزة أو الجهاز ده متوقف عن العمل. وبرضو مخرج للبول أو المية اللي الواحد بيشربها برضو من الجنب كده، يعني عارفين زي ما يكون كيس كده لتفريغ الأكل اللي بيبتدي يعني يبتدي يمضغه بالفم، بعدين ينزل على المعدة ويروح إيه خارج على طول، ما بيمرش بقى ايه ببقيه الدوره بتاعته. هل ده لما يخرج بينقض الوضوء ولا لا ينقض الوضوء؟ الحقيقه ان فيها خلاف ما بين العلماء، فيها خلاف ما بين العلماء. اولا ابن حزم وابن قدامه وقول لابي حنيفه واصحابه انها تنقض الوضوء من أي مكان خرج. ليه؟ قال لك وإذا أو جاء أحدكم من الغائط، ده الدليل بتاعه، جاء أحدكم من الغائط يبقى كده إيه اتنقض الوضوء. طيب، اللي قال إني خروج البول والغائط من غير السبيلين كفتحة بقى في البطن أو في الجنب، ده ليس بناقض ذهب إليه بعض العلماء، وده كان اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية إن هو لا ينقض الوضوء قل أو كثر. خدي بالك إن أنت يعني سبحان الله، أولا الأصل في أي شيء عدم النقد، ده الأصل، الأصل إن أنا متوضية يبقى خلاص الوضوء مش ينتقد إلا إذا أتيت بنقد. طيب، فمن ادعى خلاف الأصل فعليه الدليل. طب هات الدليل على إن ده ناقد، وبيقول لك ونحن لا نخرج عما دل عليه كتاب الله والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا متعبدون بشرع الله، فلا يسوغ لنا أن نلزم عباد الله بطهارة لم تجب عليهم ولا أن نرفع عنهم طهارة واجبة. طيب يعني إيه؟ خدي بالك، ما هو بصي يا آية دلوقتي هنا خروج شيء من السبيلين، هل دول اللي متجمعين عن طريق فتحة في الجنب أو في البطن دول خرجوا من السبيلين؟ لم يخرجوا من السبيلين، هو هنا الناقد خروج شيء من السبيلين، دول خرجوا من السبيلين؟ قال لك لا، ده ما خرجوش من السبيلين، يبقى ليس بنقد. وخدي بالك من شيء مهم، ان هو مجرد سبحان الله في الاحوال دي بيشرب الميه تنزل على طول تخرج، هي بتخرج ميه، خدي بالك هي ما عدتش بقى على الكلى وبقت بول بقى ونجاسه، لا. كذلك الطعام، هو بيخش دخل الطعام يندغه ينزل المعده يروح ايه خارج طعام ماله، طعام ما زي يعني ممدوخ زي ما يكون ايه ترجيع كده، ده حالته، لان ما بيعديش بقى على الامعاء الدقيقه والغليظه والمستقيمه وينزل، لا. فالاتنين خرجوا، البول والبراز فيه او بقى التجمعات ديت ما خرجتش من السبيلين. اول ده اول ناقد متفق عليه ما بين العلماء كلهم على انه ايه ناقد من نواقض الوضوء، ماشي. طيب تاني ناقد المزي، تاني ناقد المزي، وده برضو عليه اتفاق من العلماء، اجماع من كل العلماء على انه يعد ناقد من نواقض الوضوء. وطبعا احنا درسنا الترم الماضي طبعا عندنا حديث عدي رضي الله عنه وارضاه قال كنت رجلا مزا فامرت المقداد ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء، وده عليه اجماع من كل العلماء. فاكرين لما تكلمنا عن المسح وقلنا ماء ابيض رقيق شفاف لزج يخرج عند الشهوة بلا شهوة ولا تدفق المني، ومنه الوضوء بالاجماع وهو نجس باجماع، وينضح الثوب ويغسل ذكره وانثيه، ماشي. طيب يبقى دي النواقض اللي متفق عليها ما بين العلماء. طيب اختلفوا في ايه بقى؟ اختلفوا في عدة نقاط. اول ناقد مختلف عليه ما بين العلماء النوم، النوم هل النوم يعد ناقد من النواقض ام ليس بناقض؟ اختلف العلماء. طيب عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. يبقى أنس هنا بيقول لنا إن كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على عهده، يعني إيه؟ في وجود في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء، صلاة العشاء. وخدي بالك اني يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بتاخير صلاة العشاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه يعني يؤخر صلاة العشاء. فالصحابة منتظرين إقامة الصلاة ورؤوسهم تخفق، ها رؤوسهم عمالة تتمايل، ثم يصلون ولا يتوضؤون. طيب ايه الحديث الثاني؟ الحديث الثاني رواه معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء الساء، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. وفي زيادة ومن نام فليتوضأ، من نام فليتوضأ. طيب هنا الحديث الثاني: العين وكاء الساه. يعني ايه وكاء الساه؟ الساه اللي هي فتحة الشرج، فتحة الدبر. وكاء اللي هي ايه؟ يعني زي ما نقول رابط او حاجة ماسكة الوعاء ده، بتحافظ على اللي فيه، اللي هي ايه؟ فتحة الشرج. طب بيقول لك ان العين هي اللي بتمسك او هي المتحكمه في العضله دي، هي اللي قافله بغطاء محكم، صح كده؟ هي اللي قافله على فتحه الدبر. فاذا نامت العينان استطلق الوكاء. بمجرد ما الواحد ينام بيحدث ارتخاء في العضله دي، يؤدي لإيه بقى؟ ها، بالتفلت. خلاص عارفة ارتخاء كده، ارتخت خلاص، ممكن أي حاجة تخرج، ممكن الريح يخرج بدون ما تشعري، لأن العين هي المتحكمة. طب ولما العين تنام ما بيبقاش في تحكم في العضلة دي، عضلة إيه؟ فتحة الشرج، فتحة الدبر، وكاء الدبر أي الحافظة ما فيه من الخروج، بتحفظ ما فيه من إيه؟ من الخروج. طبعا الحديثين أول ما تبص لهم كده ظاهر هما التعارض، الظاهر إن هما إيه؟ متعارضين. عشان كده اختلف العلماء، والحقيقة إن المسألة دي مختلف فيها على 40 مذهب من العلماء. طبعا احنا يعني هنا في الملزمة بتاعتك ذاكرين اشهر الاقوال. اولا ابو حنيفة قال لك اخذ بحديث انس وقال ان النوم لا ينقض الوضوء. معلش الملزمة عندك زودي لا ينقض الوضوء، ان النوم لا، زودي لا، معلش هي سقطة في الطباعة بس. قال إن النوم لا ينقض الوضوء. ليه؟ أخذ بحديث أنس ولم يصله حديث معاوية. يبقى أبو حنيفة قال إن النوم لا ينقض الوضوء، وأخذ بحديث أنس، ها، ولم يصله حديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه. طيب الشافعي قال إذا نام جالسا ممكن مقعدته، المقعدة من الأرض، لم ينتقد الوضوء. سواء بقى كان النوم كتير، نوم قليل، خارج الصلاة، داخل الصلاة، المهم طالما هو ايه؟ جالس متمكن، يعني قاعد على المقعدة بتاعته. قاعد على المقعدة بتاعتك، على كرسي بقى، على الأرض، المهم ان انت متمكنة في الجلسة ديت، يبقى النوم مش هينتقص. سواء بقى نوم طويل، نوم قليل، لا ينتقد الوضوء. ده اللي ذهب إليه إيه؟ الشافعي. طبعا المذهب ده منتشر في مصر، واخدين بالكو؟ المذهب ده منتشر في مصر. طبعا هنا في من العلماء ما تابعوا الشافعي على المذهب ده، منهم ابن دقيق العيد. ابن دقيق العيد قال هو ده المذهب، وأخذ بمذهب الشافعي. ابن دقيق العيد كان متواجد في الحرم، وكان بجواره رجل، كان الراجل قاعد متمكن وإيه؟ ونام. ابن دقيق العيد يجلس بجواره، فسمع خروج ريح منه، سمع خروج ريح منه رغم إنه هو إيه؟ متمكن أهو. فلما أذن للصلاة وأقيمت الصلاة، الرجل قام عشان إيه؟ يصلي. فقال: لقد أحدثت يا رجل. قال: لا، أنا كنت قاعد متمكن، كنت قاعد متمكن. واخدين بالكم؟ طبعا طبعا ترك المذهب بتاع الشافعي، لأن طبعا المذهب غير منضبط، لأن أنت لما بتنامي أنت أساسي ما بتدريش بحاجة خالص، خلاص العين نامت، الوكاء بيستطلق، مفيش تحكم، فخلاص ده يعني، فغير طبعا مذهبه. واخدين بالكم؟ طيب، مذهب مين تاني؟ عندك مذهب الإمام مالك. الإمام مالك قال لك: النوم القليل لا ينقض الوضوء، يعني لو نمتي حبة صغيرة كده لا ينقض الوضوء، طب نمتي كتير لا كده الوضوء اتنقض، الوضوء اتنقض. طبعا يعني مذهب يعني غير منضبط، لأن طب الطويل والقصير ده أو القليل والكثير كيف يعني، إزاي نحكمه؟ طيب هنا بقى أهل الظاهر والإمام أحمد قالوا إن النوم يعد ناقض من نواقض الوضوء، ناقض من نواقض الوضوء، وقالوا مذهب أو مش مذهب، قول أو حديث اللي رواه معاوية واضح: العين وكاء الساه، إذا نامت العينان استطلق الوجه. طيب إيه تفسير أو تفسيرهم لحديث أنس رضي الله عنه وأرضاه؟ قالوا إن في فرق بين السنة والنوم، طبعا عارفين آية الكرسي إن الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة هي مقدم النوم، هي مقدم النوم، ودي بتكون معاها إدراك، وبيكون معاها إدراك. أما النوم فبيكون ما فيش إدراك خلاص، تلاقيكي أنت مثلا جالسة مع أولادك أو مع إخواتك، وتلاقيكي عمالة إيه، راسك عمالة تسقط منك، ها، وتقول لهم إيه، أنا سامعاكو أنا صاحية. ليه؟ لأن أنت مدركة ما حولك، طول ما أنت مدركة ما حولك كده دي اسمها سنة، هي ده اللي كان بيحدث للصحابة، هم مدركين ما حولهم بس عارفه الراس بتتقل ولكنه سامع في ادراك. لكن لو ان عدم الادراك ولو للحظه كده ايه، خلاص اتيتي بنقد، اتيتي بنقد. لان طبعا في ناس تقول لي ايه، لا ده انا عارفه نفسي مش في اللحظه دي ابدا يعني يخرج ريح، هي مش العبره بخروج الريح، هي العبره بان النوم ناقد طالما ما فيش إدراك، ما انتيش مدركة اللي حواليكي، يبقى كده خلاص أتيتي بنقد. ودي سبحان الله يعني عدم الإدراك ده يعني قد يكون وانت واقفة، يعني ممكن تكوني واقفة كده مثلا في وسيلة من وسائل المواصلات وماسكة مثلا بإيديكي مثلا ماسورة أو أي حاجة بتعلقي بيها إيديكي، تلاقيكي روحك نمتي خلاص كده اتنقض الوضوء، خدي بالك. طب ده انا واقفه في اي حال، في اي حال طالما حدث عدم ادراك تلاقيكي نفسك ايه بتنتبهي، الله انا فين، يبقى كده حدث عدم ادراك خلاص كده اتنقض الوضوء، ده مفيش مجادله فيها. خدين بالكم، مفيش يعني، بصي الحديث واضح، واضح جدا بتاع معاوية رضي الله عنه وارضاه. المشكلة يا بنات عندنا يعني خاصة في مصر انتشار حديث او انتشار مذهب الامام الشافعي منتشر في هذه النقطة، تلاقي بقى والدك بيجادلك، اخوك بيجادلك، زوجك بيجادلك، انا كنت متمكن. لا خدي بالك، هنا قالك ايه، قالك بيناموا، حديث ما قالش فيه نوم خالص، حديث كل اللي قاله كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على عهدي ينتظرون عشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. فين النوم ده؟ الرؤوس بتخفق اللي هو إيه؟ السنة، انت لازم نجمع ما بين الاحاديث، في سنة وفي نوع. السنة فيها ادراك، ودي اعتقد ان كل واحدة فيكم وقعت فيها، هي راسها عمالة بتخفق ولكنها ايه، منتبهة للي حواليها. انت هو دلوقتي في البيت صح، في بعضكم تلاقيه ايه وهو بيسمع الدرس سقط، تقول ده انا ايه غفلت. طب عرفتي منين؟ هتلاقيكي روحي اول ما تنتبهي الكلام مش ماشي مع بعض، في كلام وقع منك، يبقى ده ايه، وكده اتيتي بناقض. طالما لقين حصل لك حدث لك عدم ادراك، ماشي، يبقى اهل الظاهر والامام احمد اخذوا بحديث معاويه من ان النوم يعد ناقض من نواقض الوضوء، وفسروا حديث انس بان دي ايه السنه. لا ما انا عارفه. عارفه اللي بيحصل. طبعا يا بنات ده بتحصل كتير عندنا بقى في الايه، زي ما نقول على ارض الواقع، تلاقيكي مثلا انت عماله تشرحي تشرحي، وبعدين تلاقي ايه، انت طبعا لمحه الطالبه وهي عماله نايمه معاكي، عارفه راسها عماله يا عيني، بس ايه بتلاقيها تسرح لدرجه انت ممكن تسمعي اصوات منها، وتلاقيها تصحى. طبعا انتبهت، طبعا الكلام اللي احنا اللي انا بقوله غير اللي اخر حاجه بقى هي وقفت عندها، فتلاقيها بتسال الله هو ده ايه ده. طبعا هي نامت، هي ما ادركتش، يعني حتى لو تركت في عدم الادراك ده كلمه ولا كلمتين وقع منها الموضوع، تقعد بقى تجادل بعد كده، لا اصل انا مش، لا ما فيش، انت طالما حدث ليكي عدم ادراك يبقى انت كده حدث ليكي ايه، ها نو، يبقى انت كده ايه، اتنقض الوضوء، اتنقض الوضوء. واخدين بالكم؟ الفقه طويل شفت يا بنات المحاضرة بتاعتها المفروض ساعة ونص، المفروض محاضرة الفقه 7:30، واخدين بالكم؟ يعني كده نكون مصحصحين كده، نشرب قهوة كده ولا حاجة ونصحصح مع بعض، ماشي؟ فهمنا بقى الخلاف وفهمنا الدنيا ماشيه ازاي. طيب ده اول ناقد، وقلنا ان اختلف فيه الفقهاء او العلماء زي ما ايه، زي ما تحدثنا. طيب طبعا يعني هنا برضو عايز يوضح لك، وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاويه رضي الله عنه ان العين شرط ومقياس وليس غيرها. هي العين، هي اللي عليها المدار، نامت استطلق لك حدث الايه، انتقاض الوضوء. طيب والحق او الحق بالنوم الاغماء والسكر والجنون، واحد اغمى عليه خلاص يبقى كده ايه، ها انتقض الوضوء، طبعا ده عليه اجماعات. واحد سكران ذهب عقله انتقض الوضوء، يبقى زوال العقل بأي صورة ده ايه، ينقض الوضوء، وده ألحق بالنوم، وده عليه إجماع من العلماء. بغمة عيني يا حبيبة قلبي، بس الفكرة ان انا بكون عندي إدراك، يعني مدركة ما حولي، مدركة ما حولي. خدتي بالك يا ايه، بكون مدركه للي حولي، طالما انا مدركه يبقى كده خلاص مفيش انتقاد للوضوء، لان الادراك ده السنه. طب النوم بقى، ها لا مش هيبقى فيه ادراك، اول ما تاتي النقطه دي عليكي ها يستطلق الوكاء، ماشي. طيب لمس النساء، وده تاني ناقد اختلف فيه العلماء. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. طيب، اختلف العلماء في إيجاب الوضوء من لمس النساء. طب إيه سبب الخلاف؟ اشتراك في اسم اللمس يعني إيه؟ خدش بالك إن العرب كان بيستخدموا اللمس في معنيين، معنى ظاهر، معنى ظاهر بمعنى المعنى اللي زي ما بنقول أول ما بيتقال هو اللي بتفهميه، أول ما تيجي مثلا أو لامستم النساء اللي بيخطر على بالك ده الظاهر، إيه اللي بتفهميه على طول؟ إن هو لمس اليد والجسم، ده الظاهر. ولكن قد تكني العرب عن الجماع باللمس، يبقى العرب بيستخدموا كلمة اللمس على معنيين، معنى ظاهر وده المعنى اللي على طول بيتطرق إلى ذهنك عند سماع الكلمة، إن لمس اليد أو الجسد أو الجسم، ومعنى بعيد كناية عن الجماع. ده عشان ناخد بيه لابد من قرينة، لابد من دليل يدل على إن المعنى هنا المقصود المعنى البعيد. ليه؟ لأن النص عادة بياخد بالظهر، ناخد بالظهر على طول، لو للإيه؟ لو للمعنى أو للكلمة معنيان. طيب هنا أو لامستم النساء، هنا الشافعي قال لك إن هنا اللمس بمعنى لمس اليد أو لمس الجسد، ده كده هينقض الوضوء بكل حال على أي وضع. وده اللي ذهب إليه الشافعي، قال أو لامستم النساء، والأصل في معنى اللمس إنه اللمس باليد، هو ده لمس، معنى اللمس باليد، وأخذ بظاهر الآية. طيب أبو حنيفة قال لا، لمس المرأة لا ينقض الوضوء، وأخذ بالمعنى البعيد للآية. طب ليه أخذ بالمعنى البعيد للآية؟ قال لك في أكتر من دليل يدل على إن الآية هنا أو لامستم النساء بمعنى الجماع وليس لمس اليد. طيب إيه الأدلة اللي استدل بيها أبو حنيفة على المعنى البعيد؟ إحنا قلنا لما ناخد المعنى البعيد اللي هي الكناية لابد من قرينة، قرينة إيه؟ لابد من دليل يدل على إن ده المقصود بيه المعنى البعيد وليس القريب أو ليس الظاهر. قال لك إني أول حاجة إن الأصل بقاء الطهارة وعدم نقضها حتى يأتي دليل صحيح يدل على أن هذا الشيء ناقض للوضوء، إن النبي يتكلم بدليل صحيح واضح إن لو لامس الرجل المرأة انتقض الوضوء، ولا دليل، فيش دليل على كده، مفيش معنى حديث عندنا بالمعنى ده. طيب شوفي أمنا عائشة رضي الله عنها بتقول، رضي الله عنه وأرضاه، بتقول كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتها. هنا النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، في قيام الليل. طبعا انتم تعلموا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الليل بطوال السور، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان قام ركعة من الليل يقرأ فيها بإيه؟ بالبقرة والنساء وآل عمران، في ركعة واحدة يطيل الإيه؟ القيام. النبي قائم يصلي قيام الليل، وأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها معترضة القبلة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم كاعتراض الجنازة. عارفين الجنازة بتوضع ازاي؟ تبقى معترضة للإمام وللإيه؟ والمأمومين. ما بين يديه، يعني ايه ما بين يديه؟ يعني هي نايمة ما بين وقوف النبي صلى الله عليه وسلم وما بين موضوع سجوده، هي نايمة كده. طيب النبي يطيل القراءة ثم يركع، يطيل الركوع ثم يقف، بعد كده يجي يسجد، يقوم عامل ايه؟ يغمز أمنا عائشة، يعني ايه؟ يحرك رجليها تعمل ايه؟ تضم القدم. يسجد النبي صلى الله عليه وسلم السجدة الأولى، وبعدين يقوم، بعدين يسجد السجدة الثانية، ويقوم عشان يجيب الركعة الثانية، تقوم أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها عملت إيه؟ فرد رجليها تاني. طبعا لو حد عمل فينا كده دلوقتي يعني إيه بقى، أنتم مش عارفين اللي هيحصل. طبعا ده كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، ما في شيء، إيه نايمة معترضة وهو عمال يصلي، سبحانك يا رب. طبعا هنا الشاب بتاعنا عمل إيه؟ فغمزني، لمسها هو صلى الله عليه وسلم، لمس رجليها عشان ايه؟ بيهزها كده عشان ايه؟ تلم رجليها. لا خدي بالك يا اسراء، هنا مش بتعدي، هنا نايمه، التعديه لا، الحركه والتعديه لا، ودي ان شاء الله لينا دراسه فيها وبحث، لكن هنا هي مالها نايمة، ممكن حد ينام، ممكن حد يقعد، حد ساكن، لكن التحركة لا. طيب طبعا الشاهد بتاعنا فإيه؟ غمزني. وحديث تاني ليها لأم عائشة رضي الله عنها، رضي الله عنها أرضاها، قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، جيت ده ليلتها ونايم جنبها بتبص ما لقيتوش جنبها، فالتمسته، التمسته قعدت تدور عليه. طبعا انتوا عارفين ايام النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه اناره بقى اباجوره ونور، ما فيش الكلام ده، فقعدت ايه تتحسس تتحدثس، فوقعت يداي على بطن قدمه، ايديها لمست ايه؟ بطن قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. خدي بالك ان كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم مسجد، ودي طبعا من السنه المهجوره، من السنه ان احنا يكون في البيت بتاعنا مصليه، يعني ايه؟ مكان كده تحوطي عليه وده يبقى المكان اللي بنصلي فيه، واخدين بالكم؟ حد من البيت عايز يصلي يخش يصلي في المكان ده، يجي لنا ضيوف عايزين يصلي يخش يصلوا في المكان ده. ف وهو في المسجد وهما منصوبتان، يعني القدمين منصوبتين وهو ساجد صلى الله عليه وسلم، واقفين كده اهو القدمين في اتجاه القبلة، وبطن قدمه ها لمست ايه ام عائشة بايديها، لمست قدم بطن قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، وكان يقول اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، كان يدعو الله عز وجل. احنا الشاهد بتاعنا ايه؟ فوقعت يداي على بطن قدمه، ها لمسته اهو النبي ما خرجش من الصلاة وقال الصلاة بطلت كده، ده اهي لمستني. اكمل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. طيب طبعا هنا الشافعي قال لك ايه؟ لا ده يمكن لعله كان من فوق حائل، ده يمكن هي كانت بقى يعني في حائل يعني. طبعا ده تكلف، الشوكاني قال يعني ده تكلف من الشافعي ومخالفة للظاهر. هي قالت وقعت يدي على بطن قدمي، فين بقى الحائل هنا؟ غمزني، يعني حائل فين؟ فطبعا ده تكلف يعني ومخالف لظاهر الحديث. طيب عندنا في القرآن كمان مريم، أمنا مريم رضي الله عنها قالت ولم يمسسني بشر. ولم يمسسني بشر، هل هنا تقصد ان حد لمسها ولا حد يجامعها؟ كيف تأتي بالولد وهي لم يجامعها أحد؟ يبقى هنا اللمس معناه ايه؟ الجماع. طيب كذلك لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. لا جناح عليكم، لا جناح على الرجل، يعني يجوز للرجل إن طلق النساء ما لم أن يطلق المرأة حتى لو إيه؟ ها تمسوهن، يعني إيه هنا؟ ولو لم تجامعوهن أو تفرضوا لهن فريضة. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. هنا إيه؟ إن عقد الرجل على المرأة ولم يدخل بها وطلقها لها نصف الإيه؟ لها نصف المهر، لأنه إيه؟ لم يجمعها، لم يدخل بها. يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء، أو إذا طلقتم المؤمنات أسفة، ثم إذا أسفة يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحهن سراحا جميلا. إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، هو تزوج عقد ولكن لم يدخل بالمرأة وطلقها، لا عدة، لا ملهاش عدة، يبقى هنا يقصد بيه ايه؟ الجماع. طيب ايه تاني دليل تاني؟ عن هشام بن عروة عن ابيه قال قالت عائشة يا ابن اختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا الحديث ده بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بتروي أمنا عائشة ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم لهشام بن عروة. يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض، ما كانش بيفضل بعض نسائه على بعض. خد بالك أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وعنده 9 من النسوة على بعض في القسمة من مكثه عندنا، يعني كان بيمكس مع كل امرأة نفس الوقت اللي بيمكسه مع الأخرى، وكان قل ما يوم، أيام قليلة جدا، إلا وهو يطوف علينا جميعا، يبقى كان يطوف على نساء جميعا، يدنو من كل امرأة من غير مسيس، يتفقد أحوال نسائه من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها. وفي رواية قالت كان يأتينا فيقبل ويمس من غير مسيس، يقبل ويمس، يبقى يأتي كل امرأة قد يقبلها قد يعانقها ولكن من غير مسيس، من غير ايه؟ جماع، الا التي هي ليلتها. يبقى اذن هنا او لامستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا، هنا يقصد بها ايه؟ الجماع. طبعا، ودي الأدلة اللي ساقها أبي حنيفة، بالإضافة لحديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، قبلها يعني لمسه ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا الوضوء غير ناقض، لمس النساء، أسفة، لمس النساء غير ناقض للوضوء. طيب هنا بقى عايزين نفرق ما بين، في رواية أخرى للحديث ده، كان يأتينا فيقبل ويمس من غير مسيس. يبقى إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم كلما يوم، يعني كل يوم إلا أيام قليلة جدا، إنه يعدي على كل نسائه ويشوف يتفقد أحوالهم ويقبل، قد يقبل زوجاته وقد يحضضنهم من غير مسيس. يبقى هنا مسيس يقصد بإيه؟ من غير جماع. يبقى إذن هنا أو لامستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا، المقصود بها هنا أو هنا الجماع. طبعا هنا أدلة كتيرة ساقها أبو حنيفة على إن المعنى البعيد هو اللي مقصود، بالإضافة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. يبقى إذن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، لمس المرأة لا ينقض الوضوء. طيب هنا بقى عايزين نفرق ما بين حاجتين، مس الرجل للمرأة الأجنبية غير المحارم يحرم، إيه محارم الرجل؟ مين محارم الرجل؟ أمه، أخته، بنته، عمته، خالته، بنت أخوه، بنت أخته. دول مفيش مشكلة إن هو إيه يسلم عليهم، دي مفيش مشكلة فيها، لكن الأجنبيات عنه يحرم. خدي بالك، ما مس النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، ما مس النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط لا تحل له. شوفي هنا ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه ما مس امرأة لا تحل له. طيب عما قال ابن يسار رضي الله عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. سيخ كده من حديد وطعن به رأس أحدكم، ها ده خير لي من إيه؟ من أن يمس امرأة لا تحل له. طبعا سواء بحائل أو غير حائل، وده عليه إجماع، مفيش حاجة اسمها بحائل وغير حائل، إن في ناس إيه تروح إيه لابسة جوانتي وتسلم، ما هو حائل اهو، طب ما يحضنك بقى وسكنتي منطقة يقبلك من هنا وهنا، ما انت لابسة بقى حاجات اهي، ده عليه اجماعات يا بنات، مفيش حاجة اسمها كده. بحائل او غير حائل يحرم، حرام، هيأثم، ولكن الوضوء ينتقد؟ لا، الوضوء مش ينتقد. هذا المس يحرم ولكن لا ينقض الوضوء. ماشي كده؟ نعم نعم، يحرم ولا ايه ينقضه. طبعا الناس يعني بتتساهل في الامر ده، انا متوضي وما يسلمش على النساء، هتنقضوا لي وضوئي؟ لا، مش هتخافش، الوضوء مش هينتقد، ولكن انت هتأتي بمحرم، ابعد عن ده خالص. طيب مس الذكر، مس الذكر، وهنا يقصد مس العضو اللي هو الفرج. يعني عندنا حديثين عن طلق ابن علي رضي الله عنه وارضاه، قال: قال رجل: يا رسول الله، مسست ذكري. يعني ايه مس العضو بتاعه؟ او قال: الرجل يمس ذكره، عليه وضوء؟ الرجل يمس العضو بتاعه، طبعا رجل او مرأة يمس العضو بتاعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، انما هو بضعه منك. هو ايه؟ بضعه منك، دي يعني جزء من تكوين جسمك. ها انت بتسأل عن ايه؟ طيب. وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. ها من مس ذكره، طبعا هنا مس ذكره او ذكر غيره، هتمسي العضو بتاعك او تمسي عضو غيرك، ها فليتوضأ. هنا فليتوضأ ايه؟ امر. يبقى حديث بصر بيدل على وجوب الوضوء من مس الذكر، صح كده؟ طب وبعد كده النبي أقر على غير ذلك، ده يدل على ايه؟ يدل على ايه؟ انتوا فين يا سنة أولى؟ أولى نت قطع عندكم ولا ايه؟ كراهة، كراهة. النبي يأمر، يأمر ثم يقر على غير ذلك. وجوب. ايوه. لا، المعلمات والمشرفات ما يردوش يا بنات، انا معايا، انا عايزه سنه اولى اللي بيحضر معايا اهلا وسهلا، لكن ما حدش يرد، عايزه اللي يرد معايا اولى بس، اولى بس اللي ترد. الله يكرمكم. ده بعد ايه يا حلوين؟ لا المعلمات ما هنا. لما النبي يأمر، ها من مس ذكره فليتوضأ، ده أمر مش كده؟ طيب يدل على الوجوب. طب بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضع منك، يقر على غير ذلك، يدل على الاستحباب على طول. طيب هنا بيقول لك إن الإمام مالك وأحمد والشافعي قالوا إن حديث طلق ضعيف، حديث طلق ضعيف، ومس الذكر أو الفرج ينقض الوضوء، وضعفوا حديث مين؟ طلق. واخدين بالكم؟ بعض العلماء قالوا ذهبوا إلى النسخ، قالوا حديث طلق ده أول الإسلام وحديث بصرة آخر الإسلام. طبعا زي ما أخدته إن لما يكون في تعارض ما بين الحديثين، أول حاجة بنلجأ إليها الجمع، إن إحنا نجمع ما بين الحديثين. طيب هنا يمكن الجمع؟ نعم يمكن الجمع. هنا النبي يأمر يدل على الوجوب ثم يقر على غير ذلك، يبقى هنا نجمع على استحباب. ما ينفعش نلجأ إلى النسخ كما ذهب بعض العلماء إلا لو تعذر الجمع. وأعتقد إن كان جالك سؤال في الجزئية دي في الامتحان. أولى عايزة الأصول تكون على طول في دماغك، مش السنة دي، طول ما أنت عايشة. الأصول دي يعني تخصصتي أي قسم الأقسام لابد من الأصول. العقيدة محتاجة يكون معاكي أصول قوية جدا، الفقه كذلك، التفسير كذلك، الأصول والمصطلح هما اللي بيظبطوا معاكي المواد. ماشي ماشي حبايبي، الله يكرمكم. ناخد بالنا لان احنا جايين بعد كده، يعني بعد كده ان شاء الله. انا بس كده عشان في الاول، بعد كده انتوا اللي هتستخرجوا الاحكام، انتوا هتستخرجوا الاحكام. لكم دي ايه؟ محدش يبص. ها ده ايه؟ انتوا على طول تجاوبوا، لازم تتراجعوا بقى. انتوا لسه ممتحنين يا بنات، ما لحقتش تنست ولا حاجه، امال السنه الجايه نعمل ايه؟ طيب يبقى اذا هنا من قال بالنسخ رد عليه. ليه؟ لاني لما يكون في حديثين ظاهرهما التعارض، اول حاجه نلجا الى الجمع. طبعا العلماء اللي بتعمل كده، ان تعذر الجمع نلجا، او العلماء يلجاوا الى النسخ، والنسخ لابد له من دليل، ومفيش دليل على كده. عشان كده ذهب ابن حزم واحمد وابو حنيفه الى انه مستحب الوضوء من مس الذكر فقط. ماشي، وده للجمع ما بين الاحاديث، حديث طلق بن علي وبسرة بنت صفوان رضي الله عنه وارضاه. النسخ، خدي بالك، النسخ سواء كان بالتاريخ او الصحابي يقول ان ده كان في بداية الاسلام، برضه يعني هيجي لنا حاجات في الفقه كده في دراستها لينا السنة في الاجزاء دي. ده كان في بداية الإسلام وبعد كده اتنسخ، لابد ان يبقى فيه دليل، لابد ان يبقى فيه دليل على النسخ. واخدين بالكم؟ وانتي اخدتي درسين انتوا النسخ، درسين النسخ. طيب عورة الطفل الذي لم يبلغ بعد، عورة الطفل الذي لم يبلغ بعد، خدي بالك الطفل او طبعا الطفلة ما لهمش عورة. يعني ايه ما لهمش عورة؟ يعني البنت طالما لسه لم تبلغ هي مش مفروض عليها الحجاب، ما لهاش عورة. واخدين بالكم؟ كذلك الصبي الذي لم يبلغ ليس له عورة. شوفي هنا الحديث لم يتكلم، بيقول لك لم يتكلم العلماء عن عورة الطفل الذي لم يبلغ، لأن الطفل ليس له عورة قبل البلوغ، لما يبلغ يبقى فيه هنا عورة. وانت طبعا خدته متى يحدث البلوغ. طيب الدليل عمرو بن سلمة رضي الله عنه وأرضاه بيقول فكنت أمهم وعلي بردة لي صغيرة صفراء. طيب إيه حكاية عمرو بن سلمة؟ أعتقد إن الحديث ذكر الجزئية دي. أهي هو يعني برضو أقول لك قصته كده، وبرضو من الذاكرة كلها. عمرو بن سلمة كان صبي حوالي كده 7 سنين 8 سنين في السن ده، وكان أسلم. خدي بالك إن دي كان من قبيلة كان الركبان بيعدوا عليها، فسمع من الركبان عن الدين الجديد وأسلم، وابتدى إيه كل ما يعدي الركبان عليه إيه يحفظ منهم قرآن، يحفظ، فكان حافظ كثير من القرآن. جه أبوه ده كان سيد القبيلة، لما جه عام الفتح ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وتعلم الدين، وبعد كده رجع إلى قومه وقال إيه أسلموا تسلموا، دعاهم للإسلام، أسلم قومه كله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبو عمرو بن سلمة إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم ويا أمكم أقرأكم وكنت أقرأهم. النبي قال لسلمة إذا حضرت الصلاة يؤذن واحد منكم للصلاة، ومين اللي هيقوم أكثركم قراءة، يعني اللي يحفظ كثير من القرآن. وكنت أقرأهم ليه؟ لما كنت أحفظ. هو كان يحفظ زي ما قلت لك، الربان كان بيعدوا عليه وكان يحفظ كثير من القرآن. فقدموني فكنت أمهم وأنا ابن 7 سنين أو 8 سنين. قدموه يكون هو إيه؟ الإمام. يبقى إذن هنا يجوز إمامة الصبي الصغير الذي لم يبلغ بعد، وده الدليل. ودي إن شاء الله برضو ليك دراسة لما تيجي تدرسي صلاة الجماعة. بس طبعا هنا إيه، خدي بالك الصبي ده مميز، متعلم الوضوء، متعلم الصلاة، لأن لازم يتعلم الصلاة، لأن الإمام بيبقى إيه؟ ضامن، يضمن على المأمومين، يحفظ على المأمومين إيه؟ صلاتهم، يصلي بيهم العدد ركعات منضبطة، الركوع منضبط، السجود منضبط، كل منضبط. فهنا قدموا لما كنت أحفظ من القرآن. طب كان بيصلي وهو إيه بقى؟ خدي بالك. فكنت أمهم وعلي بردة لي صغيرة، لابس بردة صغنونة كده، إنها صغنة، أنت متخيلة طفل عنده إيه؟ ها؟ 7 سنين كده، حاجة صغنونة يعني، عليه بردة صغنونة كده ملفوفة عليه صفراء، يعني حتى فاكرها بلونها، سبحانك يا رب. فكنت إذا سجدت تكشفت عني. ها؟ فقالت امرأة من النساء: واروا عنا عورة قارئكم. ها؟ العورة بتاعته كانت بتتبين. عشان كده استدل العلماء ان الطفل، خدي بالك، ولم يبلغ بعد، الطفل الصغير الذي لم يبلغ بعد ليس له عورة، لانه كان بيصلي ايه والعورة مالها متكشفة. لان هنا المرأة قالت ايه؟ واروا عنا عورة قارئكم، داروا عنا الاست، يعني في بعض الروايات است قارئكم. بدل لان هو لابس بردة صغننة ومستغنن كده، يجي يسجد تقوم ايه؟ ترتفع، فالعورة بتاعته تبان. طبعا انتوا عارفين ان من شروط، يعني او ان شاء الله تدرسوها، شروط الصلاة ستر العورة. بس هو عشان مش بالغ لسه، صغير، معلوش بقى التكاليف دي. طيب، فاشتروا لي قميصا عمانين، شروا له بقى قميص كده طويل يداري ايه؟ العورة بتاعته. فما فرحته بشيء بعد الإسلام. شوف يا بنات هنا، سبحانك يا رب، شوف الطفل الصغير ها قدم إيه؟ الإسلام. فما فرحت بشيء بعد الإسلام، فرحي به، بفرحه بالإيه؟ بالقميص العماني ده. فكنت أمهم وأنا ابن 7 سنين أو 8 سنين. طيب هنا الطفل ليس له عورة. طيب، ولكن يبقى ايه؟ دي غير دي، خدي بالك في كام جهه كده. لو انت بتغيري له او بتشطفي الطفل ده، ايه الحكم؟ هو ليس له عوره، ماشي خلاص. طب لمس العوره بتاعته لا ينقض الوضوء. طب لو اتوضيت، يستحب لك الوضوء، لك اجر في ذلك. لان خدي بالك احنا هنا كما فسر العلماء، مس الذكر هو يشمل ذكره وذكر غيره، يبقى غير ناقض الوضوء، ولكن يستحب الوضوء منه، يستحب، لك اجر في ذلك، ولكن لا ينقض الوضوء. ماشي؟ لا ينقض الوضوء، ولكن يستحب الوضوء يا إسراء. ماشي كده حلوين؟ طبعا احنا نكتفي بكده قوي. المرة القادمة بإذن الله تعالى ناخد أحكام، هفضل نشر لجزء صغير جدا ونخلص الباب ده، نخلص الباب ده إن شاء الله المرة القادمة، وبعد كده نخش على مسح على الخفين. في حد ليه اي سؤال؟ يبقى احنا النهارده اخدنا ايه النهارده؟ اخدنا نواقض الوضوء. حاضر حاضر يا ام حمزه، هنا اخدنا نواقض الوضوء. باذن الله ابعت النبي قال يا حبيبتي كده: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بتاخير صلاه العشاء الى ثلث الليل او منتصف الليل. ده النبي اللي قال يا حبيبي. طيب هنا اخذنا نواقض الوضوء النهارده، وقلنا ان في نواقض متفق عليها ما بين العلماء، وهما ناقضين فقط: خروج شيء من احد السبيلين، تاني حاجه المسي. ده متفق عليه ان ده بينقض الوضوء. نواقض مختلف فيها، اخذنا النوم، واخذنا لمس النساء، واخذنا مس الذكر. باذن الله المره القادمه نكمل. ايه الثقيل؟ التاخير. بصوا يا بنات، طبعا ده مستحب. اللي بيحس ان هو خلاص سقط ومش قادر، لا يصلي. المهم ان انت ايه، تعي ما تقولي. ده المستحب ليكي. كثرة الاحاديث، فين الكتير ده يا آية؟ فين ده يا آية؟ ده يعني هم كلهم كام حديث؟ نذاكر اول باول. الموضوع مش صعب. يعني انت عندك هنا اخدنا ايه النهارده؟ اخدنا اول حاجة، اخدنا خروج شيء من السبيلين، لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. حديث معروف، ويعني ما فيش فيه مشكلة، يعني اكيد خدتي قبل كده. وحتى لو ما خدتوش، لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. احنا قررناه كذا مرة، ان شاء الله يبقى سهل. ماشي. اخدنا الحديث اللي هو فيه اشكال برضو، مش صعب ده في الجزئية دي. المازي حديث وخدناه قبل كده، فيه الوضوء. ان شاء الله بس اكتبي لي الشاهد، فيه الوضوء. النوم عندك حديثين، كذلك لمس النساء عندك. اهم حاجه حديث امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها، ده بيدل. وتعرفي الخلاف في ايه، لازم تعرفي الخلاف في ايه، لان ده مهم جدا. الناس مختلفه فيه، الناس بتتكلم فيه. حاضر. ما هي نواقض الوضوء المتفق عليها بين العلماء؟ ما هي نواقض الوضوء المتفق عليها بين العلماء؟ هل النوم ناقض للوضوء؟ ولماذا؟ ما حكم لمس النساء مع ذكر الخلافات؟ ما حكم لمس العورة سواء للبالغ أو غير البالغ؟ ماشي، دي كده أسئلة جاوبوا عليها إن شاء الله سهلة وبسيطة، ودي هتعينكم في المذاكرة. وبإذن الله المرة القادمة نبدأ من أكل لحوم الإبل. أسئلة على ما سبق. احنا خدنا الإيه، الوضوء. فين الوضوء يا ستي؟ ما هي أركان الوضوء؟ ما هي أركان الوضوء مع ذكر الأدلة والخلافات إن وجد؟ اذكري واجبات ومستحبات الوضوء مع ذكر الأدلة. عرفي الموالاة والترتيب مع المقارنة بينهم. بس كده ماشي. يلا في أي أسئلة؟ المرة القادمة هنخلص الباب ده، يبقى كده خلصنا بابين، وهنبدأ المرة بقى اللي بعد القادمة في مسح على الخفين. في أي أسئلة؟ طيب يلا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.